ثم ذكر من أصول السنة الآداب العامة التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم، وذكر الأخلاق التي يتميز بها أهل السنة، كذلك ما فعله أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، حيث قال ذاكرا لصفة أهل السنة قال: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء سوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر. كذلك في العقيدة الواسطية التي ذكرها تقي الدين بن تيمية قال ذاكرا صفة أهل السنة والجماعة، لما ذكر ما يتميز به وما يعتقده وما يدين به أهل السنة والجماعة قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن العلماء والأئمة يذكرون موضوع الأخلاق في كتب العقائد لأهميته، لأن السنية لا بد أن يكون ذا خلق، ولا بد أن يكون ذا أدب، ولا بد أن يكون ذا سمت يميزه عن غيره. من أجل ذلك ذكر الأئمة موضوع الأدب وموضوع الخلق في كتب العقائد لأهمية هذا الباب. هذه المادة سنأخذها من منظومة الآداب الشرعية، وهي منظومة الآداب الصغرى، منظومة الآداب الصغرى، مؤلفها هو محمد بن عبد القوي المقدسي المتوفى سنة 99 و600، وهو ناظم المقنع والمفردات والآداب، له في الآداب منظومة كبرى ألفية، وله هذه المنظومة الصغرى. وإذا أطلق الناظم عند الحنابلة فهو المقصود، الحنابلة إذا أطلقوا لفظ الناظم فهو المقصود. وهذه المنظومة نظمها حنبلي، وشارحها كما سنراه الشرح المعتمد هو شرح موسى الحجاوي، كذلك حنبلي. البحر المعتمد في هذه المنظومة هو البحر الطويل: بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي، كثيرا كما ترضى بغير تردد، فعول مفاعيل فعول مفاعل فعول مفاعيل فعول مفاعل، هذا هو البحر الطويل. وعدد أبيات هذه المنظومة 85 و100، 85 و100، ليست طويلة مسهبة، ولذلك ندعو الطلاب ونحثهم على حفظها لأن فيها فائدة. مواضيع هذه المنظومة: آداب الجوارح، وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وآداب السلام واللقاء والاستئذان، وصلة الأرحام وبر الوالدين، وآداب الحمام، وآداب عامة، وآداب الطبابة، والآداب مع الحيوان، وآداب الطعام والمنام، وآداب اللباس، وآداب التوبة. هذه المنظومة موجودة في الشبكة بعناية عمر بن عبد الله المقبل، تجدونها في صف جيد وتحقيق جيد كاملة على شبكة النت. وإذا أراد الطالب أن يستفيد فلا بد أن تكون عنده، وإذا أراد أن يستفيد أكثر لا بد أن يشتغل بحفظها، لا بد أن يشتغل بحفظها. وهذه حصة أسبوعية، الطالب إذا حفظ كل يوم بيتا أو بيتين لعله إن شاء الله يستطيع أن يواكبنا، لعله يستطيع إن شاء الله أن يواكب هذا الدرس ولا نفوته بالشرح بإذن الله تعالى. الشرح المعتمد كما قلنا هو شرح موسى الحجاوي المتوفى سنة 68 و900 للهجرة، المتوفى سنة 68 و900 للهجرة. موسى الحجاوي كما لا يخفى هو صاحب زاد المستقنع، وهو عمدة المتأخرين من الحنابلة زاد المستقنع، وبالتالي يكون الناظم حنبليا ويكون الشارح حنبليا، فهو نظم في الآداب على مذهب الحنابلة، أو كتاب في الآداب على مذهب الحنابلة، فحينئذ يتفقه الطالب ويتعلم هذا الباب من أبواب الفقه على طريقة الحنابلة وعلى مذهبهم ومسلكهم. والحنابلة لهم عناية بهذا الباب، لهم عناية بموضوع الآداب وبباب الآداب، ولهم كتب كثيرة في هذا الموضوع، ومن ذلك كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، طريقة الشرح، المعتمدة لهذا الكتاب، نحن سنقرأ في شرح المنظومة، لموسى الحجاوي سنقرأ فيها. هذه طبعا شرح المنظومة طبعت بتحقيق نور الدين طالب، وهي طبعة جيدة في الجملة، ونحن إن شاء الله سنعتني بالقراءة من هذا الكتاب، أي من شرح موسى الحجاوي، وما كان من كلام الناظم أو الشارح محتاجا إلى شرح شرحناه، وما كان من كلام الناظم أو الشارح محتاجا إلى تعليق اكتفينا بالتعليق، وما كان دون ذلك مررنا قراءة دون تعليق ودون شرح لوضوحه. إذن نبتدئ في هذا الكتاب. قال موسى الحجاوي: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أعني. الحمد لله المرشد الهادي الذي عم جوده وكرمه كل حاضر وبادي، وستر حلمه من ضيع زمانه بين الغفلة والتمادي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا لا يغيره الأبد، ليس له والد ولا ولد، شهادة أرجو النجاة بها يوم معادي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير الشفيع يوم التنادي، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الأدباء الفضلاء، ما أعلن بالأذان منادي. طبعا قوله لا يغيره الأبد هذه عبارة تحتاج نوع تأمل، ولو أنه التزم العبارات الشرعية والمعاني الشرعية لكان أولى وأحرى. إذ هذه العبارات موهمة، قد يفسرها بما يوافق الحق وقد يفسرها بما يخالفه. ما معنى لا يغيره الأبد؟ هل أراد بذلك أنه لا يطرأ التغيير على الصفات، وهل أراد بذلك نفي الصفات الفعلية ونحو ذلك؟ هذا طبعا لا نتهم المصنف به، طريقته في الجملة أو في الغالب محمودة توافق طرائق السلف، لكن هذه العبارات الأصل تركها لا يغيره الأبد. لو قال لا تأخذ سنة ولا نوم كما جاء في الشرع لكان سليما، لكن لا يغيره الأبد، الله أعلم بمراده، وبالتالي تجتنب مثل هذه العبارات. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير الشفيع يوم التنادي، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الأدباء الفضلاء ما أعلن بالأذان منادي وسلم تسليما. أما بعد، فهذا شرح مختصر. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. قال: فهذا شرح مختصر على القصيدة الدالية. الدالية لأن آخر كل بيت حرف الدال، قافية كل بيت حرف الدال. نعم، الدالية الموسومة بالآداب الشرعية، نظم الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوي المقدسي، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته، وهي قصيدته الصغرى، وهي سهلة للحفظ والفهم لمن هو مبتدئ مثلي. انظر، الحجاوي يقول لمن هو مبتدئ مثلي، وهو من هو في الفقه والعلم والإتقان. قال: مشتملة على جملة من الفوائد والمسائل الفقهية الفرائد، ولد ناظمها الفقيه المحدث النحوي شمس الدين المذكور على ما ذكره ابن رجب سنة 360 بمردى. مردى في معجم البلدان الحموي قال: ومردى أيضا قرية قرب نابلس، إلا أن هذه لا يتلفظ بها إلا بالقصر مردى دون همز. وسمع الحديث من خطيب مردى وعثمان بن خطيب القرافة وابن عبد الهادي، وتفقه على الشيخ شمس الدين بن أبي عمر وغيره، وبرع في العربية واللغة والشعر، ودرس وأفتى وصنف. قال الذهبي: كان حسن الديانة دمث الأخلاق كثير الإفادة مطرحا للتكلف، ولي تدريس الصاحبية مدة، وكان يحضر دار الحديث ويشتغل بها وبالجبل، وله حكايات ونوادر، وكان من محاسن الشيوخ. قال: وجلست عنده وسمعت كلامه ولي منه إجازة. قال ابن رجب: قلت: درس بالمدرسة الصاحبية بعد ابن الواسطي، وتخرج به جماعة من الفضلاء، وممن قرأ عليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وله تصانيف منها في الفقه القصيدة الطويلة الدالية، وكتاب مجمع البحرين لم يتمه، وكتاب الفروق، وعمل طبقات للأصحاب أي للحنابلة. وحدث الأصحاب، هذا مصطلح يستعمل الحنابلة، المقصود به فقهاء الحنابلة. قال: وعمل طبقات للأصحاب وحدث. روى عنه إسماعيل بن الخباز في مشيخته، وتوفي في ثاني شهر ربيع الأول سنة 99 و600، ودفن بسفح قاسيون رحمه الله، انتهى كلام ابن رجب. ولما نظم القصيدة الطويلة في الفقه أتبعها بهذه القصيدة في الآداب اقتداء بطريقة جماعة من الأصحاب كابن أبي موسى والقاضي وابن حمدان في رعايتيه وصاحب المستوعب وغيرهم، في اتباع الكتاب بمقدمة في إتباع الكتاب بمقدمة في الآداب، فأتبع كتابه بهذه القصيدة، ولم أرى أحدا نشط إلى شرحها مع كثرة المشتغلين بها وبدرسها. وقد استخرت الله تعالى وشرعت في جمع شرح لها يبين مشكلها وتتضح به دلائلها، وأضيف إليها بعض مسائل من غيرها بعد ذكر مسألة الكتاب مما يسر الله لي ذكره إذا كان يشبهها أو يلحقها، أو كان حقه أن يذكر في ذلك المحل مما لا يستغنى عنه المعتني بها، أو مما لا يستغني عنه المعتني بها مما قاله الأصحاب من الروايات والوجوه. إذن شرحه شرح فقهي حنبلي، يذكر فيه المسائل ويذكر فيه ما تعلق بتلك المسائل مما قاله الأصحاب من الروايات والوجوه. وغالب ما ذكرته في هذا الشرح من الروايات والنصوص عن أحمد ومن أقوال الأصحاب، كما قلنا عن أحمد أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن أقوال الأصحاب أي من أقوال الحنابلة، استمديته مما وقع لي منه من مختصري أو مما وقع لي من مختصري الآداب الشرعية لشيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي قدس الله روحه ونور ضريحه الوسطى والصغرى، ثم بعد ذلك ظفرت بحمد الله بأصلهما الآداب الكبرى لابن مفلح في سفرين كبيرين، وبالله استعنت عليه اعتمدت فيما أملته وقصدته، إنه حسبي عليه توكلت وإليه أنيب. إذن نشرع الآن في المقصود، حيث شرع الشارح رحمه الله تعالى في شرح كلام الناظم. قال الناظم: بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحدد. قال الشارح: تقديره أبتدئ ما دمت بحمدك ذي الإكرام إلى آخره. إنما بدأ بالحمدلة لأنه افتتاح مقال، واقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبتدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. هذا الحديث ضعيف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبته بالحمدلة، وهذا هو الدليل، السنة الفعلية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبته بالحمد لله والثناء عليه، ولذلك جعلت فاتحة الكتاب في أول المصحف لافتتاحها بالحمد لله وتضمنها الثناء عليه سبحانه. والحمد نقيض الذم، والشكر نقيض الكفر، والحمد لله هو الثناء على الله بجميل صفاته. هنا لا بد من إضافة مع كمال حبه وتعظيمه، وإلا صار مدحا. الفرق بين الحمد والمدح: كلاهما ذكر أو الثناء على المحمود، الثناء على المحمود، لكن المدح يخلو من كمال الحب والتعظيم، والحمد يقترن بكمال الحب والتعظيم. إذن الحمد لله هو ذكر، الحمد هو ذكر الثناء على المحمود مع كمال حبه وتعظيمه. قال: والحمد لله والثناء على الله بجميل صفاته، ويكون لمبتدأ النعمة ولغيره، أو لمبتدئ النعمة ولغيره، هذا عمومه. الحمد يكون لسبب ويكون لغير سبب، فحينئذ يكون عاما من هذا الوجه، هذا هو معنى كلامه. الحمد يكون لسبب ويكون لغير سبب، أي يكون لتجدد نعمة ويكون لغير ذلك، فيكون عاما من هذا الوجه. قال: ولا يكون إلا باللسان، هذا خصوصه، أي أنه لا يكون بالجوارح، لا يمكن أن تحمد بيديك. قال: هذا خصوصه. والشكر يكون باللسان وغيره، هذا عمومه، ولا يكون إلا لمبتدئ نعمة، هذا خصوصه. الشكر بالعكس، الشكر لا يكون إلا لتجدد نعمة، ويكون باللسان وبالجوارح، يكون باللسان والجوارح، فحينئذ يكون الشكر خاصا من وجه سببه، خاصا من وجه سببه، من حيث السبب الحمد عام والشكر خاص. من حيث السبب، أي تجدد النعمة من عدمها، الحمد عام، فيكون لسبب تجدد النعمة ولغير ذلك. والشكر من حيث السبب خاص، فلا يكون إلا لتجدد نعمة. ومن حيث تعلقه، الحمد يتعلق باللسان، كان الأولى أن يقول باللسان والقلب، الحمد يكون بالقلب مع اللسان، والشكر يكون بالقلب مع اللسان والجوارح، فحينئذ يكون الشكر من هذا الوجه أعم من الحمد. قال: وهذا معنى قولهم: بين الحمد والشكر عموم وخصوص. بين الحمد والشكر عموم وخصوص، أي من وجهين مختلفين. إذا نظرنا إلى السبب رأينا الحمد عاما والشكر خاصا، وإذا نظرنا إلى المتعلق وجدنا الشكر خاصا وجدنا الحمد خاصا والشكر عاما. قال: وقيل هما سواء، أي وقيل الحمد والشكر سواء. قال الناظم: وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. قال الشارح: ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء وامتثالا لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. جاء في تفسيرها: لا أذكر إلا ذكرت معي. ويستحب ذكره صلى الله عليه وسلم مفاخرة به، لأنه خير خلق الله، فإن العالم العلوي والعالم السفلي يصلون عليه، وما ذاك إلا لشرفه. وما عظم الله آدم بسجود الملائكة له إلا إذ كان في ظهره، روي ذلك مرفوعا خرجه أبو مروان. والصلاة لغة الدعاء، ومنه وصل عليهم. طبعا هذا وما عظم الله آدم بسجود الملائكة له إلا إذ كان في ظهره، هذا فيه نظر. قال: والصلاة لغة الدعاء، ومنه وصل عليهم. والصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. وقال العلامة ابن القيم: قولهم الصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من ثلاثة أوجه. أحدها أن الله تعالى غاير بينهما في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والثاني أن سؤال الرحمة يشرع لكل مسلم، والصلاة تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وآله، وهي حق له ولآله، ولهذا منع كثير من العلماء الصلاة على معين غيره. هذا سيأتي، هذه مسألة المنع من الصلاة على معين لغيره سيأتي بحثها، ولم يمنع أحد من الترحم على معين. الثالث: رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وصلاته خاصة بخواص عباده. قال: وإنما هي ثناؤه سبحانه وتعالى وثناء ملائكته عليه انتهى. ونص الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة تجوز على غيره منفردا، وحرمها أبو المعالي. قال بعض الشافعية: اختلف المانعون. هذا بالنسبة لي لمعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري علق عن أبي العالية أنه فسر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، وهذا أولى من قولهم الرحمة. إذن إذا قلت اللهم صل على محمد، أنت تطلب من الله جل وعلا أن يثني عليه في الملأ الأعلى. قال هنا: ونص الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة تجوز على غيره منفردا، وحرمها أبو المعالي. قال بعض الشافعية: اختلف المانعون من ذلك، هل هو منع تحريم أو كراهة تنزيه أو خلاف الأولى، على ثلاثة أوجه حكاها الشيخ محي الدين في الأذكار. قال: الصحيح الذي عليه الأكثر أنه مكروه كراهة تنزيه، انتهى. والصحيح ما تقدم من نص الإمام أحمد رحمه الله لقوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. بمعنى هل تصح الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإمام أحمد نص على جوازها لغيره منفردا، ما جوازها لغيره تبعا فهذا لا إشكال فيه، اللهم صل على محمد وفلان لا بأس، لكن جوازها لغير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا فيه خلاف، وهذا بحثه. قال: والصحيح ما تقدم من نص الإمام أحمد رحمه الله لقوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. قال عبد الله بن أبي أوفى راوي الحديث رضي الله عنه: فأتاه أبي بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، أخرجاه. وعن جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال: اللهم صل عليك وعلى زوجك. وأيضا فإن عليا قال لعمر رضي الله عنهما: صلى الله عليك. ووجد بخط ابن الجوزي عن العباس صلوات الله عليه، وعن الخليفة الناصر الصلاة عليه. واختار الشيخ تقي الدين منصوص أحمد، شيخ تقي الدين المقصود به ابن تيمية وذكره القاضي الحنابلة إذا قالوا القاضي قصدوا به أحد رجلين، إما القاضي أبي يعلى وإما المرداوي. المتأخرون يقصدون بلفظ القاضي المرداوي المتوفى سنة 85 و800، والمتقدمون يعنون بلفظ القاضي يعنون به أبا يعلى المتوفى سنة 58 و400. قال وذكره القاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر قال وإذا جازت أحيانا على كل أحد من المؤمنين، فأما أن يتخذه شعارا لذكر بعض الناس أو بقصد الصلاة على بعض الصحابة دون بعض فهذا لا يجوز، وهو معنى قول ابن عباس. طبعا هذا كلام ابن تيمية. قال وإذا جازت أحيانا على كل أحد من المؤمنين، فأما أن يتخذه شعارا لذكر بعض الناس أو بقصد الصلاة على بعض الصحابة دون بعض فهذا لا يجوز، وهو معنى قول ابن عباس. سأنقل هنا كلام ابن تيمية بتمامه، وهو موجود في مجموع الفتاوى المجلد 22 الصفحة 72 بعد 104. قال وسئل هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال اللهم صل على فلان، فأجاب الحمد لله قد تنازع العلماء هل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم مفردا. انظر، هل لغير النبي أن يصلي أو أن يصلي على غير النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره غير رسول الله، نحن هنا قرأنا قبل حين الأحاديث قال اللهم صل على آل أبي أوفى، إذن هو جائز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على غير النبي. قال اللهم صل عليك وعلى زوجك كما في سنن أبي داود من حديث جابر أن امرأة قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال اللهم صل عليك وعلى زوجك، فحينئذ صلاة النبي على غير النبي جائزة. لكن المبحث هنا كما حرره ابن تيمية هل لغير النبي صلى الله عليه وسلم، هل لأحد المسلمين أن يصلوا على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفرد أو مفردا، إذا صلى عليه مقترنا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا إشكال فيه، لكن هل له أن يصلي عليه مفردا؟ هذا البحث. قال على قولين، أحدهما المنع وهو المنقول عن مالك والشافعي واختيار جدي أبو البركات هو أبو البركات عبد السلام ابن تيمية صاحب المحرر وصاحب منتقى الأخبار. قال والثاني أنه يجوز وهو المنصوص عن أحمد واختيار أكثر أصحابه كالقاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر، واحتجوا بما روي عن علي أنه قال لعمر صلى الله عليك، واحتج الأولون بقول ابن عباس لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس قال لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه المجلد 2 صفحة 54 بعد 200. قال شارح البخاري بعده قال هذا سنده صحيح. قال وهذا الذي قال ابن تيمية وهذا الذي قاله ابن عباس قاله لما ظهرت الشيعة وصارت تظهر الصلاة على علي دون غيره، فهذا مكروه منهي عنه كما قال ابن عباس. إذن كأن ابن تيمية قيد نهي ابن عباس فيما إذا خص قوم أحد الصحابة دون بعضهم بالصلاة فحينئذ يأتي النهي. قال وأما ما نقل عن علي فإذا لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك شعارا لغير الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا نوع من الدعاء وليس في الكتاب والسنة ما يمنع منه، وقد قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، وفي حديث قبض الروح صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. ولا نزاع بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على غيره كقوله اللهم صل على آل أبي أوفى، وأنه يصلى على غيره تبعا له كقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والله أعلم. فحينئذ يكون الإشكال هو في صلاة غير النبي صلى الله عليه وسلم على غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي وقع فيه النزاع. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره هذا لا نزاع فيه، والصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم مقترنا بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك هذا لا إشكال فيه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن نرجع إلى كلام موسى الحجاوي، قال تنبيهاني: أحدهما الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة جائزة بطريق التبعية بالإجماع، هذا الذي ذكرناه. قال: ذكره بعض الشافعية مثل أن يقول اللهم صل على محمد وعلى أبي بكر. الثاني: السلام في معنى الصلاة، يعني إذا سلم على معين سواء كان حيا أو ميتا فهو جائز، مثل أن يقول قال أبو بكر عليه السلام، قال علي عليه السلام، قال الشيخ تقي الدين، والسلام على غيره باسمه جائز من غير تردد، من غير تردد. فائدة: قال إسماعيل بن كثير: قد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، والشيخان وأمير المؤمنين عثمان، الشيخان المقصود بهما أبو بكر وعمر، قال والشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. بمعنى هنا ما ذكره ابن تيمية من كون السلام على غيره جائز بالإجماع هذا لا شك فيه من غير تردد، لكن أن يجعل السلام على غير النبي صلى الله عليه وسلم شعارا لبعض الصحابة دون بعض هذا من الغلو ومن تعظيم بعض الصحابة على بعض، وهذا لا يصح إلا أن يكون فيه نص أو مسلك لأئمة السلف. قال فصل: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرض، فلا تصح الصلاة بدونها، وتسن خارج الصلاة بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويتأكد ذلك إذا ذكر، وهي فرض كفاية. إذن هنا عندنا مسألتان ذكرهما موسى الحجاوي، أولهما قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أي في الصلاة التي الصلاة المقصود بها الأفعال المخصوصة والأقوال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة المعروفة فرض، أكذا في المعتمد من مذهب الحنابلة، قال فلا تصح الصلاة بدونها، والمقصود بقوله فرض هنا أي أنها ركن. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في مذهب الحنابلة ركن من أركان الصلاة، وهذا هو المذهب وهو الذي في المنتهى والإقناع. وفي زاد المسافر أنه هو الذي رجع إليه أحمد، وهو مذهب بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود وغيره، والموضوع فيه خلاف بين الفقهاء. قال وتسن خارج الصلاة، خارج الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مسنونة. قال وتسن خارج الصلاة بقولها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويتأكد ذلك إذا ذكر، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تأكدت مسنونية ذلك، وهي فرض كفاية، أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال ذكره. قوله خير الأنام وآله، قال الحجاوي قوله خير الأنام أو خير الأنام وآله، وصل على خير الأنام وآله. قال الأنام الإنس والجن، وآله صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه على الصحيح من مذهب أحمد. الآل اختلف العلماء في تحديد من هم، إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من هو المقصود بقولك وآل محمد، هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. قال وآله أتباعه على دينه على الصحيح من مذهب أحمد. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من آل محمد فقال كل تقي، أخرجه تمام في فوائده كل تقي. هذا الحديث قال عنه البيهقي في السنن الكبرى قال وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله. نافع السلمي أبو هرمز بصري كذبه يحيى بن معين وضعفه أحمد بن حنبل وغيره من الحفاظ إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من لما سئل من آل محمد قال كل تقي، هذا الحديث ضعيف. قال واختاره القاضي، كما قلنا عند المتقدمين القاضي هو القاضي أبي يعلى، وهو المقصود هنا بكلامه، وإن كان الحجاوي ليس من المتقدمين لكن كلامه هنا المقصود به هو القاضي أبي يعلى، لأن قوله واختاره القاضي أي اختار القاضي أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، هم أمته صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة بعينها موجودة في الإنصاف للمرداوي، وهو الثاني الذي ينصرف إليه اسم القاضي عند المتأخرين. المرداوي المتوفى سنة 85 و800 هو القاضي عند متأخر الحنابلة، ويمتنع هنا أن ينصرف هذا اللفظ إليه، لأن هذا اللفظ أصلا هو من الإنصاف للمرداوي. قال واختاره القاضي وغيره من الأصحاب قاله المجد في شرح. هذه عبارة المرداوي في الإنصاف، ترجع إلى الإنصاف تجد نفس هذه العبارة. قال واختاره القاضي وغيره من الأصحاب أي من الحنابلة قاله المجد في شرح. المجد هو مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام تقي الدين. مجد الدين ابن تيمية له شرح على الهداية قال في شرحه هو شرح الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني، وهذا الشرح لم يصلنا المجد توفي سنة 52 و600. قال وقدمه الشيخ في المغني، الشيخ هو الموفق أبو محمد ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 20 و600. قال وقدمه الشيخ في المغني. والشارح، الشارح هو أبو عمر عبد الرحمن بن محمد ابن قدام المقدسي، هذا ابن أخي الموفق، ابن أخي الموفق صاحب المغني والمتوفى سنة 82 و600، وصاحب شرح الكبير على المقنع. قال والمجد، إذن وقدمه الشيخ في المغني والشارح والمجد، المجد مرة معنا هو أبو البركات ابن تيمية. وابن منجى، ابن المنجى هو أبو البركات زين الدين المنجى بن عثمان بن أسعد بن المنجى التنوخي المتوفى سنة 95 و600، صاحب الممتع في شرح المقنع. قال وغيرهم طبعا هذا المذهب الذي هو تفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم بأتباعه على دينه هو المشهور والمعتمد في مذهب الحنابلة، وأقدم من نسب إليه هذا جاء في السنن الكبرى للبيهقي عن جابر بن عبد الله قال آل محمد صلى الله عليه وسلم أمته، آل محمد صلى الله عليه وسلم أمته. ومر معنا أن هذا المعنى جاء مرفوعا إلا أن الحديث لا يصح. قال الشارح قال وقيل أزواجه وعشيرته، آل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أزواجه وعشيرته، وقيل بنو هاشم وبنو المطلب، وقال الشيخ التقي الدين أي ابن تيمية هم أهل بيته، وإنه نص أحمد واختيار الشريف أبي جعفر. قال قوله وأصحابه، الصحابي قال طبعا وأصحابه هذا من كلام الناظم. قال الشارح الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مع الإيمان به ولو ساعة، إذ حقيقة الصحبة الاجتماع بالمصحوب، وقيل من طالت صحبته له عرفا، وقيل غير ذلك. طبعا قال ابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب المنير قال الصحابي من لقيه أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم. عبارة ابن النجار هذه أكثر تحريرا من قولهم رآه، لأن الصحابي قد يكون كفيفا. قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من صغير أو كبير، ذكر أو أنثى أو خنثى، أو رآه يقظة في حال كونه صلى الله عليه وسلم حيا، وفي حال كون الرائي مسلما ولو ارتد بعد ذلك، ثم أسلم ولم يره بعد إسلامه ومات مسلما، وهذا هو المختار في تفسير الصحابي، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه والبخاري وغيرهم، قال بعض الشافعية وهي طريقة أهل الحديث. إذن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلل إيمانه ردة فإن ذلك لا يضر على قول الإمام أحمد والبخاري وجمع من أهل الحديث كما قاله بعض الشافعية. قال الناظم: وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشد. وبعد، الواو هذه نائبة من أما النائبة عن مهما، أصل نظم الكلام ومهما يكن من شيء بعد الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نابت أما عن مهما فقالوا أما بعد، ثم في النظم وفي هذه المنظومات تخفيفا يذكرون الواو نيابة عن أما، وبعد أي أما بعد. ولذلك الفصيح المسنون الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول أما بعد هكذا، أما بعد، لأن أما هذه نائبة عن مهما. وتخفيفا في الشعر وفي المنظومات تقول وبعد، لكن ما درج عليه كثير من الخطباء في هذا الزمان أن يقولوا ثم أما بعد، هذا خلاف لسان العربي، هذا خلاف لسان العربي، لا يقال ثم أما بعد، هذا لا يقال بتاتا، إما أن تقول أما بعد وإما أن تقول وبعد. وقولك بعد هذا مبني، بعد مبني على الضم لحذف المضاف ونية معناه، إذا حذفت المضاف ونويت معناه فحينئذ تبني الكلمة على الضم. بعد حذفت المضاف وهو بعد الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود، حذفت قولك الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعوضتها ب وبنيت الكلمة الأولى على الضمة لأنك حذفت المضاف ونويت معناه. قال وبعد فإني سوف أنظم جملة، الفاء هذه واقعة في جواب الشرط. قال الشارح وهو موسى الحجاوي قال بعد من الظروف، وهي هنا مبنية على الضم لكونها منقطعة عن الإضافة، والأحرى والأولى أن يقال لحذف المضاف ونية معناه، لأنها لو انقطعت عن الإضافة دون نية معناه فحينئذ تنون، وحينئذ تنون. قال ومن قبل نادى كل مولى، لا ليست هذه، قال فنعم فساغ لي الشراب، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. لو قطعت عن الإضافة بالكلية لقلنا وبعدا هكذا، وبعدا لأن من الظروف والظروف تنصب، ولو انقطعت عن الإضافة بالكلية فحينئذ تكون تامة فتنصب وتنون، لكنها ضمت بنيت على الضم لحذف المضاف ونية معناه. قال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد، هكذا بني على الضم لحذف المضاف ونية معناه، أي من قبل انتصار الروم على الفرس ومن بعد انتصار الروم على الفرس. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل غلبة الروم على الفرس ومن بعد غلبة الروم على الفرس. قال نعم نعم، قال لكونها منقطعة عن الإضافة أي بعد حمد الله والصلاة على النبي، أي بعد حمد الله هكذا، بعد حمد الله وبعد، أي وبعد حمد الله والصلاة على النبي فإني سوف أنظم جملة. والفاء هذه لا بد من إيرادها، الفاء هذه لا بد من إيرادها، يجب وقوع الفاء في جوابها. نعم. قال وهذه اللفظة يستحب الإتيان بها في الخطب والمواعظ، يستحب لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد في خطبه، وهذه التي يسميها البلاغيون بفصل الخطاب، يسمونها بفصل الخطاب، وتجاوز بعضهم وجازف بعضهم ففسر بها قول الله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. فصل الخطاب الذي ذكر في كتاب الله عز وجل ليس هذه أما بعد، لكن البلاغيين يسمونها فصل الخطاب أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للدلالة على الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، أي من أسلوب التقديم إلى أسلوب أصل الكلام. قال وهذا قال الشارح وهذه اللفظة يستحب الإتيان بها في الخطب والمواعظ، ومن عادة البلغاء والعرب العرباء إذا تكلموا في الأمر الذي له شأن افتتحوه بذكر الله وتحميده، فإذا أرادوا الخروج إلى الغرض المسوق إليه فصلوا بينه وبين ذكر الله بقولهم أما بعد. هذا المقصود، أنت تحمد الله عز وجل في خطبتك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبتك ثم تقول أما بعد، كأنك تقول أما بعد الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت قد بسملت في أول الخطبة كأنك قلت أما بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيا عباد الله انتبهوا إلى ما أقول أو تمام ما ستقوله في خطبتك. قال فإذا أرادوا الخروج إلى الغرض المسوق إليه فصلوا بينه وبين ذكر الله بقولهم أما بعد. إذن الخطيب يقول أما بعد، وإن كنت تنظم لضرورة الشعر تقول وبعد، أما أن يقول الخطيب ثم أما بعد هذا ليس على سنن العربي في كلامه، وليس هو المنقول لا عن العربي ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفصحهم صلى الله عليه وسلم. قال وقد جاءت كثيرا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واستعملها الخلفاء الراشدون. قوله فإني سوف أنظم جملة، يعني في المستقبل، بدليل سوف، فإنها تخلص المضارع للاستقبال. قال وقوله من الأدب هو بفتح الهمزة والدال، بفتح الآداء بفتح الهمزة والدال، مصدر أدب الرجل بكسر أو أدب الرجل، نعم بكسر الدال وضمها، نعم أدب وأدب أدب أدب. قال وضمها لغة إذا صار أديبا في خلق أو علم. وقال ابن فارس الأدب دعاء الناس إلى الطعام، أو قال الأدب دعاء الناس إلى الطعام، والمأدبة الطعام، والآدب بالمد الداعي، واشتقاق الأدب من ذلك كأنه أمر قد أجمع عليه وعلى استحسانه، كما أن الناس يدعو بعضهم بعضا على الطعام والناس يستحسنون الطعام فيتداعون له، كذلك الأدب اشتق من هذا لاستحسان الناس له ولتداعي الناس له. قال وفي الحديث القرآن مأدبة الله في الأرض، يعني مدعاته، شبه القرآن بصنيع صنعه للناس لهم فيه خير ومنافع، وسمي الأدب أدبا لأنه يدعو إلى المحامد. قاله أبو عبيد، والمقصود بقول أبو عبيد هنا أبو عبيد القاسم بن سلام. قوله المأثور يعني المنقول، المأثور قال من الأدب المأثور عن خير مرشدي. قوله المأثور يعني المنقول، يقال حديث مأثور أي يأثره عدل عن عدل، قاله أبو عبيد أيضا. قوله عن خير مرشدي المرشد الهادي، والمراد به هنا النبي صلى الله عليه وسلم. فصل يستحب تعلم الأدب، فصل الفصل هنا هذا من أسماء التراجم، فصل هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، كذلك في قول المصنفين باب أو كتاب، هذا كله يعرب على الأفصح وعلى الأصح يعرب خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا، هذا باب، هذا فصل، هذا كتاب، وهكذا. ويصح أن يعرب مبتدأ لخبر محذوف تقديره هذا محله، ويصح أن ينصب فيكون اقرأ فصلا، ويصح أن يجر على ضعف شديد في هذا المذهب فيقال اقرأ في فصل، هكذا التقدير اقرأ في فصل فيعرب مجرور، هذا ضعيف جدا. قال فصل يستحب تعلم الأدب، والسمت الحسن والقصد والحياء وحسن السيرة شرعا وعرفا، أي يستحب السمت الحسن والقصد والحياء وحسن السيرة شرعا عرفا. قال: وروى أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وقال النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه، أي كانوا قبل أن يأخذوا العلم من أهل العلم نظروا إلى سمتهم وإلى عبادتهم وإلى حالهم وإلى صلاتهم، فإن ارتضوا ذلك منهم أخذوا عنهم العلم. أما إذا رأوا سمتهم وحالهم وهديهم وأدبهم وصلاتهم وعبادتهم لا ترتضى فحينئذ لا يأخذون عنهم العلم. وقال عمر رضي الله عنه: تأدبوا ثم تعلموا. وقال ابن عباس: اطلب الأدب فإنه زيادة في العقل ودليل على المروءة ومؤنس في الوحدة وصاحب في الغربة ومال عند القلة. رواه الأصفهاني في منتخبه. وقال أبو عبد الله البلخي: أدب العلم أكثر من العلم. وقال ابن المبارك: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين عمله بالأدب. رواه الحاكم في تاريخه. وروي عنه أيضا أنه قال: طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. الله أكبر، هذا يقوله ابن المبارك في زمنه: طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا، أي انقرضوا ذهبوا. وقال بعض الحكماء: لا أدب إلا بعقل، ولا عقل إلا بأدب. كان يقال: العون لمن لا عون له الأدب، العون لمن لا عون له الأدب. وقال الأحنف: الأدب نور العلم، كما أن النار نور البصر. الأدب نور العلم كما أن النار نور البصر. وقال ابن المبارك: قال لي مخلد ابن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. ويقال: مثل الإيمان كمثل بلدة لها 5 حصون: الأول من ذهب، والثاني من فضة، والثالث من حديد، والرابع من آجر، والخامس من لبن. فما زال أهل الحصن متعاهدين الحصن من اللبن، لا يطمع العدو في الثاني، أي لا يطمع العدو في الحصن الذي هو من آجر، ومن باب أولى وأحرى أن لا يطمع في الحصن الذي هو من حديد، ومن باب أولى وأحرى أن لا يطمع في الحصن الذي هو من فضة، ومن باب أولى وأحرى أن لا يطمع في الحصن الذي من ذهب. قال: فما زال أهل الحصن متعاهدين الحصن من اللبن، لا يطمع العدو في الثاني، فإذا أهملوا ذلك طمعوا في الحصن الثاني ثم في الثالث حتى تخرب الحصون كلها. فكذلك الإيمان في 5 حصون: اليقين، ثم الإخلاص، ثم أداء الفرائض، ثم السنن، ثم حفظ الآداب. فما دام يحفظ الآداب ويتعاهدها فالشيطان لا يطمع فيه، فإذا ترك الآداب طامع الشيطان في السنن ثم في الفرائض ثم في الإخلاص ثم في اليقين. وهذا الكلام نفيس فليتأمل. ولذلك عند الحديث عن الآداب لا ينبغي التهاون في الآداب من باب كون هذا الأمر أوجبه الشرع أو لم يوجبه الشرع، وإنما هو من قبيل المستحبات. طالب السنة وطالب الحق وطالب الدين وطالب العلم لا بد أن يكون ذا سمت حسن، ولو لم يكن هذا الأدب أو هذا السمت واجبا على ما توجبه الشريعة من باب الذي يأمر به الشرع على غير على وجه الإلزام، فيثاب الفاعل ويعاقب التارك. هذا الأصل في أن لا يدقق الطالب في هذا من حيث العمل. نعم، إن شئت أن تفهم هذا في باب العلم لا بأس، لكن حيث العمل يتحرى الطالب الواجبات حتى يفعلها، ويتحرى المستحبات كي يميزها عن الواجبات كي لا يفعلها. هذا ليس مسلكا لأهل الدين ولأهل الإيمان. الأصل في طالب العلم وطالب الحق أن يأتي بالمحاسن، سواء كانت المحاسن واجبة أو لم تكن كذلك. نكتفي بهذا القدر، وأرجو أن يكون فيما ذكرناه نفعا لقائله وسامعه. أسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على